بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقاء جديد مع رحلة مباركة مع كتاب جامع الأصول في الأولياء وأوصافهم لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي. وها قد وصلنا إلى الفصل الموفي 20 من المجلد الثاني، ويتكلم فيه المؤلف عن القرب والصحبة. وكنا في اللقاء السابق نتكلم عن الأخلاق الحميدة، ومما قيل في الأخلاق الحميدة قبل أن ننتقل إلى موضوعنا الجديد أنها هي المقصودة بقوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فمما يندرج في النعم الظاهرة تسوية الخلق الظاهر، ومما يندرج في النعم الباطنة تسوية الخلق الباطن. وقد قالوا: التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. التصوف خلق، ما هو إلا مجموعة من الأخلاق الحميدة، والعمل بها والتخلق بها ومجاهدة ومكابدة النفس حتى تصير هذه الأخلاق هيئة راسخة في النفس تخرج منها أفعال الخير من الإنسان. أما موضوع هذه الحلقة ففي الفصل 20 من المجلد الثاني، يتكلم المؤلف رحمه الله عن القرب والصحبة. القرب من الله وعن صحبة أهل الله. أما القرب فينقل المؤلف رحمه الله كلام السيد الشريف، يعني السيد الشريف الجرجاني، في كتابه التعريفات. يقول السيد الشريف رحمه الله: القرب القيام بالطاعات. بلك هنا بينفعه مع القرب والبعد، هنا ليس قربا ولا بعدا مكانيا، ولا قربا ولا بعدا زمانيا، حاشا لله سبحانه وتعالى وكلا، فلا يحويه مكان ولا زمان، وهو خالق المكان والزمان. القرب القيام بالطاعات. القرب القيام بالطاعات. وكأنه رحمه الله قد استنبط هذا التعريف من الحديث الصحيح المخرج في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما تقرب إلي، يثبت اصطلاح القرب وأن القرب يكون بالفرائض ثم بالطاعات المسنونات النوافل كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحب القرب إلى الله التي تقربك إليه الفرائض، ثم لا تزال تزداد من النوافل حتى تتحقق بمقام يحبه. طب وثمرة محبة الله إليك ماذا؟ أن تصير عبدا ربانيا. صفة العبد الرباني إيه؟ كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث أصل من أصول الطريق، وفيه فوائد شتى، ولهذا أكثرنا من الاستدلال به بحسب السياقات والمناسبات. وها هنا في موضوع القرب يصير أصلا لنا في القرب، لقوله تعالى في هذا الحديث القدسي الشريف: وما تقرب إلي عبدي، فأثبت القرب. ثم يقول بعد ذلك: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ومن هذا نستخرج هذا التعريف الذي ذكره السيد الشريف الجرجاني في تعريف القرب، بأنه في تعريف القرب بأنه القيام بالطاعات. وقيل القرب المصطلح عليه عند القوم هو قرب العبد من الله بكل ما تعطيه السعادة، السعادة في العبادة، لا قرب الحق من العبد. قربك أنت من الله سبحانه وتعالى بما تعطيه السعادة، لا قرب الحق من العبد، لأن الله قريب من كل عباده مؤمنا كان أو كافرا، مطيعا كان أو عاصيا، محسنا كان أو مسيئا، لقوله تعالى: لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فقربه منا سبحانه وتعالى متيقن، وإنما البعيد أنت. ويستدل الشريف على هذا بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. قرب عام سواء كان العبد سعيدا أو شقيا. يبقى القضية أو القصة فيه أن تكون أنت القريب من الله سبحانه وتعالى بما تبذله من العبادة والقيام بالنوافل بالفرائض والإكثار من النوافل ما استطعت. الله الله. ومما قيل في القرب أيضا ما ذكره الإمام السيوطي حيث يقول: القرب الاتصاف بدوام الأوقات بمغايضته، تظل في حالة رياضة دائمة مع الله سبحانه وتعالى، رياضة للنفس وحملها على الطاعة وكفها عن السيئات، بحيث تدوم عليك أوقات العبادات. ومن ثم فالبعد هو التدنس بمخالفته تعالى، فإذا كان القرب هو القيام بالطاعة فالبعد هو التدنس بالسيئة والمخالفة. ولا بد أن نعي هذا المعنى، معنى القرب والمعية، فإننا في قرب الله، في قرب الحق للعبد أبدا. والقضية إنما هي في غفلتنا عن الحضور مع هذا القرب الإلهي. وكما يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى كل إنسان، من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي الآية الأخرى: ويتحدث سبحانه وتعالى عن لحظة قبض الروح في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ففي مثل هذه الآيات بالإضافة إلى آيات المعية ما يثبت أن الله أقرب إلينا جميعا مهما كانت حالة الإنسان إيمانا وكفرا، طاعة ومعصية، حسنة وسيئة، حضورا وغفلة. ولهذا الذي يتكلم فيه الصوفية إنما هو قربك أنت منه، لا قربه هو سبحانه وتعالى منك، لأنه ثابت يقينا. وإنما الغافل أنت عن الحضور مع الله سبحانه وتعالى في قربه منك، وعن الحضور مع الله سبحانه وتعالى في التقرب إليه بما يحبه من الفرائض والنوافل